إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: فقلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. قال الشوكاني في نيل الأوطار في الجزء الثاني صفحة 73: والحديث يدل على وجوب الستر للعورة كما ذكر المصنف بقوله: احفظ عورتك، وقوله: فلا يرينها. وقد ذهب قوم إلى عدم وجوب ستر العورة، وتمسكوا بأن تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمر إلى معناه المجازي الذي هو الندب، ورد بأن ستر العورة مستطاع لكل أحد، فهو من الشروط التي يراد بها التهييج والإلهاب كما علم في علم البيان. وتمسكوا أيضاً بما سيأتي من كشفه صلى الله عليه وسلم لفخذه، وسيأتي الجواب عليه. والحق وجوب ستر العورة في جميع الأوقات إلا وقت قضاء الحاجة وإفضاء الرجل إلى أهله. انتهى كلامه رحمه الله. والخلاصة أن استحمام النساء جميعاً في الحمامات لا يجوز لهذه المحاذير التي ذكرتها، وكذلك استحمام النساء معاً في البحر لا يجوز أيضاً لما ذكرت وقدمت من المحاذير والأدلة عليها، والله تعالى أعلم.